من رحمته سبحانه وتعالى أن شرع لنا هذه المواسم. فابن آدم خطاء، وكلنا ذو خطأ، ونحتاج إلى هذه المواسم لكي يغفر الله عز وجل لنا الذنوب والخطايا ويرفع لنا الدرجات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية وقد يسمعها من يسمعها فيظن أنها موجهة للمسلمين. هذه الآية لكل عباد الله على الأرض حتى تعلم رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الذين أسرفوا على أنفسهم، الذين ادعوا لله عز وجل الولد، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن عزير ابن الله، هؤلاء من عباد الله عز وجل، من رحمته سبحانه وتعالى يناديهم ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فباب التوبة مفتوح إلى قيام الساعة حتى تغرب، ما دامت الروح في النفس فباب التوبة مفتوح. باب التوبة بين المشرق والمغرب. تخيل باب التوبة عرضه كبين المشرق والمغرب، فلما لا نقبل على الله عز وجل قبل أن يدخل علينا الشر، نكون تائبين لله عز وجل. فنحن نتكلم قبل أن يهل علينا شهر رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم هذا الشهر، وأن يعينني وإياكم على الصيام والقيام وقراءة القرآن. ساعات معدودة ويدخل الشهر، شهر الرحمن، شهر المغفرة، شهر العفو من النار. فعلى المسلم أن يستقبل هذا الشهر وشهر في العام بقلب طيب ونفس طاهرة وتوبة صادقة حتى يقبل منه العمل في هذا الشهر. قلنا أن الأمة أجمعت على أن صيام شهر رمضان هو فريضة بالكتاب والسنة. أما في الكتاب لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولما نسمع هذا النداء يا أيها الذين آمنوا، على المسلم أن ينتبه. وإن كنت أضرب مثل ولله المثل الأعلى، لو أن سيارة تسير في الحي وتنادي وتقول: يا أهل الحي الفلاني، لوجدت الناس جميعا تنتبه إلى ما بعد هذا الكلام، لعل في الأمر شيء فينتبه إليه. وهنا ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا. وبعد: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي فرض عليكم الصيام. هذا الصيام كان مفروض على الأمم السابقة، وقد ورد في كتب التفاسير أن من الأمم السابقة التي كان يفرض عليها الصيام، والصيام لم يفرض على الأمم السابقة بالأشهر القمرية، لأن الأشهر القمرية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما فرض عليهم الصيام في الأمم السابقة في أشهر فيها الحر شديد، أجل الصيام إلى الربيع وزادوه 10 أيام كفارة لهذا التأخير. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد فرض عليها الصيام ب بالأشهر القمرية، أي أن الصيام يدور خلال العام في أشهر السنة، إما حار إما بارد إما معتدل، والأمة تقول سمعنا وأطعنا. لعلكم تتقون. المعلومة أن الطاعات والأوامر والنواهي علاتها لا تذكر إلا قليلا، تذكر الأمر بالطاعة والعبادة ونقول سمعنا وأطعنا. إلا في الصيام قرنت به العلة لعلكم تتقون. تحقيق التقوى هو من الصيام. الصيام الذي هو لغة الإمساك واصطلاحا هو الإمساك عن المفطرات والشهوات منذ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، مع النية أنها تعبد لله عز وجل. لا بد على المسلم أن يستفيد من هذا الشهر بتقوى الله عز وجل. تلك الجنة التي نورت من عبادة من كان تقيا. التقوى هي أصل ما خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من هذه العبادة تحقق التقوى لله عز وجل. لعلكم تتقون. أياما معدودات. الله عز وجل يبين لنا ويتقرب ويتودد للعباد بأن هذا الصيام أيام معدودات وليس طول العام. الشهر من 29 أو 30 يوم. فالله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى ولو أمرنا أن نصوم العام كله لاستعنا بالله عز وجل وكنا سمعنا وطعنا. الله سبحانه وتعالى فرض الصيام في شهر واحد وهو شهر رمضان. يقول الله عز وجل أياما معدودات. تخيل أن الخالق سبحانه وتعالى يقول لك أياما معدودات، يهون عليك هذه الطاعة بأنها أيام معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم بعدها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية فيها حب منسوخ، أن الصيام في صدر الإسلام كان على سبيل التخيير. إذا جئت صوم وشعرت بالتعب أو لا تستطيع الصيام عليك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. وعلى الذين يطيقونهم يعني بمشقة عليهم مش قادرين، وعلى الذين يطيقونه هذا الأمر كان في صدر الإسلام، حرية التخيير أن تصوم أو تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. يقول الله عز وجل فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني تطعم عن اليوم مسكين أو اثنين من المساكين أو ثلاثة فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أن الصيام الله عز وجل يقول بأنه خير من الإفطار، وفيه التقرب إلى الله عز وجل، وفيه محو الذنوب والسيئات ورفع الدرجات، كل ذا على سبيل التقدير. ثم تأتي الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية حكم نسخ الحكم السابق في الآية السابقة، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لا تخيير هناك، هذا فرض جازم وركن، أما الرخص ما زالت باقية. الدليل بأن هذه الآية تنسخ الآية التي قبلها هو تكرار حكم المريض والمسافر. ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المريض له حكم والمسافر له حكم. ومن السنة عرفنا أن الحامل والمرضع التي تخاف على نفسها أو على نفسها وطفلها وطفلها وعلى الحائض والنفساء وبقي حكم الرجل الكبير والمرأة الكبيرة في السن التي لا تطيق ولا تتحمل الصيام بقي الحكم لها والإفطار والإطعام عن كل يوم مسكين. شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن، هذا الشهر الذي نزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وفرقه من الجنة حسب الأحوال والأحداث. وربك يخلق ما يشاء ويختار. فضل الله عز وجل الناس على الناس والأماكن على الأماكن والزمان على الزمان. فضل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين على الناس جميعا. وفضل أولي العزم من الرسل على الأنبياء والمرسلين. وفضل محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين وعلى أولي العزم من الرسل. وفي المكان فضل الله عز وجل مكة البيت الحرام على بقاع الأرض كلها. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وفضل الزمان فيوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع. وشهر رمضان هو خير شهور السنة. والعشر الأواخر هي خير الليالي في السنة كلها. وليلة القدر هي خير الليالي على الإطلاق طول العام. وربك يخلق ما يشاء ويختار. كان شهر رمضان إذا قدم على المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أهل عليكم رمضان شهر مبارك فرض الله صيام نهاره فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. ونأتي للحديث عنها أثناء الخطبة إن شاء الله تعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر القرآن على المسلم أن يتصالح مع الله عز وجل ويفتح كتاب الله عز وجل ويقرأ القرآن في شهر القرآن. يقرأه بتدبر لقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. على المسلم أن يتصالح مع الله عز وجل في هذا الشهر وأن يستعد عند دخول الشهر أن يفتح كتاب الله عز وجل ويقرأ ورتل القرآن ترتيلا. أنا لا أقول أن تقرأ كم من القرآن أن تختمه في الشهر ثلاث أو أربع مرات، تكفي مرة واحدة. ولا أتحرج إن قلت نصف مرة، ولكن عليك أن تتدبر في كتاب الله عز وجل، تعرف ماذا في كتاب الله عز وجل من الأوامر والنواهي. أما هذه القراءة السريعة لا تأتي منها فائدة، وإن كان الحرف بعشر حسنات، ولكن إذا أردت أن تهتدي بكتاب الله عز وجل عليك أن تقرأه بتأمل وتدبر. القرآن هو سبيلك إلى النجاة، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم والمتعبد بتلاوته إلى يوم الدين. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من كان حاضراً وقيل أن أول أيام شهر رمضان غداً فعليه أن ينوي نية الصيام طالما أنه حاضر مقيم ليس عنده عذر من الأعذار فعليه الصيام، لأن الصيام وجوب جعل فطر اليوم فيك كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر وإن صار الدهر كله. لن يكفي من يصوم يوما من رمضان متعمدا بغير عذر صيام الدهر كله وإن صامه، فعلى المسلم أن يحتفظ أن هذا الصيام فريضة عظيمة، عليه أن يصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعلم دروسا وأحكاما في الصيام فليسأل. أما أن يأتي شهر رمضان فيسأل سائل دخل في فمه غبارا، هل أنا مفطر؟ هو العطر بيفطر؟ هو البخور بيفطر؟ هذه أسئلة فقهية ولها ردود فقهية، ولكن أعظم من هذا ألا تحبط الصيام. هناك من الأعمال والأفعال ما لا يدري بها العباد إلا من رحم الله تبطل وتحبط الصيام، وهو لا يدري، يسأل عن الغبار والبخور والعطر وهو قد أحبط صيامه بغيبة أو نميمة أو خوض في الأعراض أو قطيعة من الأرحام. في هذا الشهر عليك أن تستقبله بأن تطهر كل العلاقات التي بينك وبين إخوانك المسلمين، قطيعة الأرحام، أكل حقوق الناس بالباطل، رد الحقوق. لا بد أن يأتي عليك الشهر وأنت طاهر القلب مستحضر النفس أن تصوم هذا الشهر وأن تقوم بكل ما أمرك الله عز وجل به أو أمر نبيه وأوحى إليه به فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم. من الرخص ومن كان مريضا أو على سفر المريض، هذا المريض انشق عليه المرض أو قال الطبيب المسلم الصفة أن هذا الصيام يؤخر برأه أو شفاءه فعليه بالفطر، عليه بالفطر. أحيانا يكون المرض خفيف ولا يوصف فيه بالفطر تستطيع الصيام، أما إذا أوصى الطبيب المسلم بأن الفطر أوجب من الصيام وجب عليك الفطر وإن صمت أذنبت وعصيت الله عز وجل، لأن هذه رخصة من الله عز وجل. وفي الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى فرائضه أو عزائمه. المريض اللي ممكن يقولوا له وأنت مريض وعليك بالفطر كبير في السن، يقول لا أنا تعودت عمري كله على الصيام، ما جيش في آخر أيامي وافطر. أنا أقول لك بأن الصيام في هذه الحالة محظور والإفطار واجب، وإذا صام وأصر فمات كالمنتحر، فهذه رخصة من الله عز وجل. كذلك المسافر، هناك من يسافر سفرا بسيطا أو سفرا طويلا فيقول نحن سنسافر بالطائرة، هل في الآية استثناء؟ هل في السنة استثناء للسفر أن يكون بالطائرة بالتكييف؟ السفر من أجمعت الأمة عليه أنه سفر، أنت مسافر سفر أجمعت عليه الأمة أنه سفر، تقصر فيه في الصلاة وتجمع عليك فيه بالفطر. ولكن يختلف إن كان يستطيع أن يصوم وهو مسافر ولا يشق عليه الأمر فعليه أن يصوم، وإن أفطر جاء. وهناك سفر شاق لا يمكن الجمع فيه بين السفر والصيام فعليك أن تفطر طاعة لله عز وجل. فعدة من أيام أخرى. أنا عايز أقول أن الكفارات التي شرعها الله عز وجل ورخصها للمسلمين أنت لا دخل لك فيها، لأن هذه الكفارات هي إطعام لمساكين. فإن شرع الله عز وجل إفطار المفطر سواء من أصحاب الأعذار المزمنة فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. هذا الإطعام لمساكين تحتاج لهذا الطعام، فبقدرة الله عز وجل ورحمته شرع هذه الكفارات لمطعم المساكين. فما تفكرش ان انت لو انت مريض مرض مزمن، اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي المسلمين جميعا وان يشفي كل مريض مسلم. ان كانت هذه الكفاره هذه ليست معصيه، هذه طاعه لله عز وجل. تفطر مكان اليوم، تفطر وتضع مكان هذا اليوم، فهذا بامر الله عز وجل. وكذلك فيما يتعلق بالحامل والمرضع ومن اصحاب الاعذار ولكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، الحائض والنفساء. أنا بقول الكلام ده كله علشان بعد منه الله عز وجل وضح لنا هذا الأمر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني الكلمتين دهم خلاصة ما قلته من أول الخطبة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني ما تشقش على نفسك، المسألة سهلة خالص. انت تشوف الأمر في رضا الله عز وجل، فاتباع أمر الله عز وجل وفيه رضوان الله سبحانه وتعالى، تتبع الأمر تقول سمعنا وأطعنا. ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة أي تقضوا ما عليكم من رمضان وتكملوه بعد شهر رمضان. ولتكبروا الله على ما هداكم. ومن هنا شرع التكبير في صلاة العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. ولتشكروا الله على ما هداكم. ولتكبروا الله على ما هداكم لهذا الصيام. ووفقتم له. فكم من مسلم صحيح نسأل الله العافيه وهو من المفطرين وهو من الوصايا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي وساطة المسلمين. ولتكبروا الله على ما هداكم لهذا الشهر ووفقكم للصيام وقمتم بصيام وقيام وقراءة القرآن فوفقكم الله عز وجل، لا حول ولا قوة الا بالله. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تشكر الله عز وجل أن منحك الحياة حتى بلغت شهر رمضان، وأن وفقك لصيام شهر رمضان، وكنت بصحة تستطيع فيها الصيام، ومن المقيمين الذين يصومون، فتشكر الله عز وجل أن هداك لهذا الشهر، ووفقك لصيامه، وأتممت الشهر بالصيام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى صيام هذا الشهر وقيامه وقراءة القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات الصيام تبدأ من يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتنتهي يحل لكم ليلة الصيام عرفت إلى نسائكم. بين آيات الصيام آية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الشاهد أن هذه الآية آية الدعاء هي بين آيات الصيام لحكمة يعلمها الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم دعوة لا ترد أو ثلاث لا ترد دعواهم، منها الصائم حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر. إذا الدعاء مهم متصائم، الدعاء مهم من أثناء الصيام في نهاري وعند الإفطار. هذه الآية تدل على فضل الدعاء أثناء الصيام، فعلى المسلم ألا يفطر على نفسه بهذه الدعوات لعل الله عز وجل أن يقبل منه فيكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. انتبه عبد الله في هذا الشهر في الصيام، هذه الآية تدلك على أن الله عز وجل يستجيب الدعاء في كل حال بشروطه، على ألا تدعو باسم أو قطيعة رحم. انتبه في هذا الشهر من قراءة القرآن والذكر، وأفضل الذكر قراءة القرآن، وعليك بالدعاء، لا تتخلى عن الدعاء. الله عز وجل ينبهنا في هذه الآيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الله عز وجل يجيب الدعاء، عليك أولا أن تجيب الله عز وجل بالسمع والطاعة، فليستجيبوا لي، لأن الجزاء من جنس العمل، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحن نسأل الله عز وجل الرشد والصلاح في الدنيا والآخرة. الإنسان يدعو الله عز وجل بالرشد والصلاح، فعليه أن يستمر بالدعاء وأن يتيقن بأن الله عز وجل سميع عليم مجيب سبحانه وتعالى. أثناء الصيام تجد أناس عند الفطر ينتظر حينما ينتهي المؤذن أو يتشهد المؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير مع الجو الفطر. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بنبه ليها في مسألة الإفطار. الإفطار يا جماعة لا علاقة له بالأذان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل النهار من هنا وأدبر، إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. يعني وقت ما يدخل الليل أفطر الصائم، لا علاقة له بالأذان. فلا ينتظر منتظر ويقول أستطر حتى يقول الشهادة فأفطر. لا يزال الناس بخير ما عجب الفطر. في السحور الناس تعمل العكس، ممكن تتسحر بدري عشان يعرف ينام شوية، ومن السنة تأخير السحور. تسحروا فإن في السحور إيه؟ بركة. فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر لأجل السحور ده. يعني أكلة السحور ده اللي أنت بتكون مستعين بيها هي طاعة، وهي استحضار للنية، وهي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وأنت بتفطر تسحر تؤدي طاعة لله عز وجل، مش بتاكل وتشرب بس، أنت تتسحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يصلي على المتسحرين. فالسحور بركة، عليك أن تلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلنا أن منه فرائض وتركه كبيرة من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. عليك أن تؤخر السحور، وهذا السحور أعلم بأنه الذي يعينك بعد عون الله عز وجل على الصيام. في الإفطار العكس، تعجل من الإفطار. هذا الشهر أقبل عليه، قلت أن الإنسان أو المسلم عليه أن يستعد لهذا الشر بقلب صاف بينه وبين الله، بينه وبين العباد، يرد المظالم، يكثر من الاستغفار، يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح حتى يستقبل الشهر وهو جاهز لاستقبال الشهر بالطاعة فيكون من المغفور لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عايز أن تستحضر الشهر كده إيمانا واحتسابا أنه فريضة من الله عز وجل وتحتسب الأجر عند الله عز وجل. أما فيما يتعلق بليلة القدر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: في ليلة من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. هذه الليلة لا نعلم متى هذه الليلة ولا نحدد هذه الليلة. ليلة 27 من الأدلة الثابتة في ليلة القدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم ليلة القدر وأخبر بها صلى الله عليه وسلم، وخرج ليقول لأصحابه ما هي ليلة القدر أو متى ليلة القدر. فلما خرج وجد رجلان، هكذا في الصحيح، وجد رجلان قد تلاحى في شحناء أو في مشدة، فنسيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتحروها في العشر الأواخر من رمضان. وفي حديث: فتحروها في الليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، اللي هي الليالي الفردية. وفي حديث: تحروها لثلاث بقين من رمضان. وفي حديث: تحروها لثلاث خلين من العشر الأواخر من رمضان. مع كل هذه النصوص والأدلة الصحيحة، ينفع أنا أقول لك إن ليلة القدر ليلة 27 تبقى حرمت الخير؟ السيدة عائشة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وافقتني ليلة القدر، هي ما تعرفش إمتى، بس بتقول له: إذا وافقتني ليلة القدر ماذا أقول؟ فيقول: يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الشاهد أنها لا تعلم متى ليلة القدر، فكيف بنا نقر بأنها ليلة 27 ثم تمتلئ المساجد في ليلة 27، وأنا أعرف مسجد من المساجد المشهور تمتلئ عن آخرها حتى تغلق الشوارع ويتوقف المرور في هذه الليلة. ثم في الليلة التالية صلاة العشاء كما لو كانت صلاة عشاء في شهر غير رمضان. والله أنا شفت المنظر، انفض رمضان وانفض عنه الناس، وقد تكون ليلة القدر لم تأتي معه، فحرمها المسلمون. أنا بنصحكم دعك بليلة 27 وإن كان فيها الأدلة، ولكن لم يثبت أنها ليلة 27. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحروها، هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تحروها، يبقى أنا كمسلم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأتحرها في العشر الأواخر، في الليالي الفردية، في ثلاث في ثلاث، هكذا المسلم حتى ينال الأجر. وإلا كم من أناس حرموا ليلة القدر بسبب أنهم أقروا بأنها ليلة كذا. لذا فالعباد لو علموا أنها يقينا ليلة 27 لعبدوا الله في هذه الليلة وكفى، إلا من رحم الله. فعليكم عباد الله أن تتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنها كذا أو هذا كذا، فعلي أن يأتي بالدليل كما قلنا من قبل أننا أمة الدليل ولا نعبد الله عز وجل إلا بالدليل. الذي يقول أنها ليلة 27 أقول له أتيني بالدليل، وإذا أتى بدليل فكأنه ينفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان، فعليكم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى إدراك شهر رمضان، ولصيام شهر رمضان، ولقراءة القرآن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى إدراك ليلة القدر. اللهم أدركنا ليلة القدر، اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل منا الصالحات، اللهم اقض عنا الدين، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.